ثلاثة ثلاث وثمانمائة ثمانمائة وثلاثة ثمانمائة وثلاثة ابن عرفة اي ايش ابن عرفة هذا الفقيه لا الذي له جزء ابن عرفة في الحديث ابن عرفة ذاك متقدم اقول لكم متقدم مثل هذا من لا هذا يمكن الفقيه يمكن الفقيه وإلا ذاك الحسن بن عرفة هذا من رجال كتب الستة صح وهو الذي له عشرة من الولد سماهم بأسماء الخلفاء بأسماء العشرة المبشرين بالجنة الحسن بن عرفة ترجمته في تهذيب الكمال وذكر أن له عشرة من الولد أسماءهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة لكن هذا بن عرفة الفقيه المتأخر تقول ومن لطاف في التاريخ بالأبجدي أن كتاب شمامة العنبر تاريخ تأليفه في عنوانه تاريخ تأليفه في عنوانه تاريخ تأليف في عنوانه 1168 كم 1168 1168 اي اسمه ايش شمامة العنبر يعني 1168 يصير نعم ومنها إن زواج العلامة صديق خان بملكة بهبال يقابلها تاريخها قوله تعالى وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها يعني حروفها تكون كم ما ذكر ما ترجمها بالهجري إذن هل تجمع الحروف ويعرف شكر الله لكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.